بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية في علم التفسير المستوى الأول لكلية الشريعة. سوف نتدارس بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة العناصر التالية: أولاً، إرسال كل رسول إنما يكون بلسان قومه، ثم الموقف من المعرب في القرآن، ثم التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير الصحابة، ثم التفسير في عهد التابعين، ثم التفسير في عصور التدوين، ثم تأثر التفسير بالعلوم الأخرى، ثم التفسير الموضوعي. كل هذه العناصر تدخل تحت موضوع هذه الحلقة، وهو تاريخ تدوين التفسير وتعدد موضوعاته. أقول مستعينا بالله جل وعلا: جرت سنة الله تبارك وتعالى أن يرسل كل رسول بلسان قومه لتتم مخاطبتهم بما يفهمون وما يعرفون بلسان أولئك الأقوام. قال تبارك وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. فبين الله جل وعلا هنا الحكمة في إرسال الرسول بلسان قومه ليتم البيان ولتقوم عليهم الحجة. فأرسل الله جل وعلا من أولئك الرسل أفضلهم وخاتمهم رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى قومه العرب، وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة، فجاء بهذه المعجزة. والله جل وعلا يعطي كل نبي معجزة من جنس ما برع وفذ فيه قومه وتفنن فيه قومه. والعرب عرفوا بأنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فألفاظ القرآن عربية، ووجوه معانيه واضحة بينة لمن فتح الله عليه وقرأ في علم التفسير وكان عنده إلمام بلغة العرب. وهذا يقودنا إلى الحديث عن المعرب ووجود بعض الكلمات الأعجمية على قول في كلام الله تبارك وتعالى. فاختلف العلماء: هل في القرآن كلام أعجمي؟ لا شك أنه ليس في القرآن كلام أعجمي، لأن القرآن بلسان عربي مبين. لكن ما القول في بعض الكلمات التي قيل إن أصولها أعجمية؟ للعلماء في هذا مذاهب كثيرة. منهم من يقول إنه ليس في القرآن أعجمي البتة، وليس فيه كلمات عربت. ومن العلماء من يقول بل إن في القرآن كلمات أعجمية عربت، ويعني عربت قبل نزول القرآن، يعني استعملها العرب وأدخلوا عليها قواعدهم ونطقهم وغير ذلك. وهناك قول ثالث يقول لا، إن هذه الكلمات تعتبر مما توافقت فيه لغة العرب مع اللغات الأخرى توافقا فقط، وإلا فما الدليل على أنها عند أولئك وليست عند العرب؟ وهذا هو الرأي الذي انتصر له إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهو يرى، وهو رأي المحققين من أهل العلم أيضا، أنها كلمات اتفقت مجرد اتفاق اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم من بعض أجناس الأمم. فالمسألة مسألة توافق، وإلا ليست كانت عند أولئك ثم رجعت. مثل يعني يستدلون بقول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته، فقد قيل الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة، يعني إنها كانت الحبشة ثم دخلت لغة العرب. الطبري رحمه الله والمحقق من أهل العلم يقولون ما الدليل أنه كان عند أولئك ثم عرب؟ هذا مما توافقت فيه اللغات عند العرب وعند غيرهم، نطقوا بهذه الكلمة. أيضا في قول الله تبارك وتعالى حجارة من سجيل قيل إنها فارسية وقد عربت، الطبري رحمه الله والمحققون كما قلت يقولون ما الدليل على ذلك؟ نطقت بها العرب ونطق بها أولئك على حد سواء، وهذا مما توافقت فيه اللغات، والله أعلم. يقول الطبري رحمه الله وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت فيها الألسن المختلفة، مجرد اتفاق، لسان العرب، لسان الفرس، لسان الحبشة، الهند إلى غير ذلك، كالدرهم والدينار والدواه والقلم والقرطاس. فأي مرجح يجعل اللفظ من لغة بعينها ثم نقل إلى اللغة الأخرى؟ يعني ما الدليل على أنه كان هناك ثم نقل لغة العرب؟ فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس، ومدعي ذلك يدعي شيئا بلا دليل. نعم، هل هناك دليل أنه كان عند أولئك ثم انتقل إلى لغة العرب؟ هذا مما توافقت فيه اللغات، والمسألة كما قلت خلافية قديمة بين العلماء. ثم أيضا لا تزال الدراسات تتواصل في هذا العلم، وهو علم المعرب، والمؤلفات فيه قديمة وحديثة. بعد ذلك أنتقل إلى التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نتكلم الآن عن تطور التفسير والتدوين الذي جاء بعد ذلك. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته معاني القرآن وفسره لهم، وقد اختلف هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كاملا، وإنما بين لأمته وبين للصحابة رضي الله عنهم ما أشكل عليهم. وتفسيره عليه الصلاة والسلام أو بيانه على نوعين، هناك تفسير ألفاظ ومفردات، مثل ما ذكرت في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة ببعض أنواعها أو بأشرفها، ألا وهو الرمي في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر قال عليه الصلاة والسلام هو يوم النحر، قال هو يوم. فهذا تفسير ألفاظ. أما تفسير المعاني، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صفة الصلاة ومواقيتها، واستنبط العلماء الشروط بعد ذلك، أيضا أنصبة الزكاة و يعني أحوالها وغير ذلك، أيضا الصيام وأحكام المرتبطة بها، الحج إلى غير ذلك من الأحكام. فالسنة موضحة وشارحة لكلام الله عز وجل، وكما روي في هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ومبلغا وداعيا، ومن ذلك أنه بيّن لأمته هذا القرآن الكريم وأوضحه لهم. لكن كما قلت القول بأنه فسر كل آية وفسر كل مفردة هذا غير صحيح، ولكن كما قلت تفسيره على نوعين، تفسير للألفاظ والمفردات وتفسير للمعاني والأحكام. بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذا الدين، نقلوه لهذه الأمة، ومما نقلوه لهم تفسير القرآن الكريم، وكانوا أفهم الناس وأعلم الناس بأحكامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل بلغتهم. وقد قال ابن خلدون في مقدمته إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه بلا شك، وأعلمهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن الصحابة كانوا يتفاوتون في العلم، يعني منهم من كان يعني متبحر في علم التفسير، منهم من كان متبحر مثلا في بعض علوم القرآن كأسباب النزول كالناسخ والمنسوخ، منهم من كان منشغلا برواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم كانوا في خير وعلى خير وإلى خير رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كان يشكل على بعضهم بعض الكلمات، فعمر رضي الله عنه روي أو روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في الفضائل أنه قرأ قول الله جل وعلا: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. فعمر أشكل عليه كلمة الأب، هذا لا يقلل من قدره رضي الله عنه. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، يعني ما أعرف ما معنى كلمة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. يقول: حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. فعرف ابن عباس أن معنى فاطر يعني المبتدئ الخالق سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون في تفسيرهم، وقد نفع الله بهم الأمة فيما فسروه وعلموه، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كانوا يعتمدون على أمور كثيرة في التفسير، أهمها أولا القرآن الكريم، كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، وهذا هو أشرف وأعظم يعني ما يفسر به القرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو أحسن الطرق في التفسير. ومثل قول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني الله جل وعلا يقول: بهيمة الأنعام حلال إلا ما يتلى عليكم. طيب أين الذي يتلى علينا؟ جاء في مثل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر الآية. فهنا هذه الآية فسرت تلك الآية التي أشير فيها إلى أن هناك مستثنى سيأتي: إلا ما يتلى عليكم. الاعتماد الثاني، كانوا يعتمدون أيضا على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سألوا رسولنا صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، وعليه الصلاة والسلام كان يبين ويوضح ما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم. فمن أوضح الأدلة على ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ يعني ذهب ذهنهم إلى أنه الظلم العام، كل يظلم نفسه ويظلم الآخرين، وقد يقع ويزل في الظلم صغيره وكبيره. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. رواه الشيخان والإمام أحمد. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بأنه الشرك، والله جل وعلا ذكر أن أهل الجنة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، يعني لم يقعوا في الشرك، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الآية. إذن الأمر الأول القرآن الكريم، الثاني كانوا يعتمدون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمر الثالث الفهم والاجتهاد، وقد كانوا رضي الله عنهم أعلم هذه الأمة وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأدقها استنباطا وفهما. فإذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استنبطوا بما أوتوا من الأدوات، وأعظمها المعرفة بلغة العرب وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضورهم أسباب التنزيل ونحو ذلك، وهم الموفقون المسددون في هذا الباب، في هذا الباب وغيره. اشتهر بالتفسير من الصحابة رضي الله عنهم جمع كثير، ونقلت الأمة عنهم الشيء الكثير، ولا يزال علمهم ينتقل جيلا بعد جيل. والمشتهرون بالتفسير من الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهم يتفاوتون في هذا قلة وكثرة، وأيضا في الرواية عنهم صحة وضعفا. هذا التفسير المروي أيها الإخوة عن الصحابة له قيمته وله مكانته، فما في الشك أن تفسير الصحابي وهو مذهب جمهور العلماء أن له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول وما ليس للرأي فيه مجال. إذا كان سبب نزول مثلا يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، حصل كذا وكذا فنزلت الآية، هذا له حكم المرفوع لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا لم يكن للرأي فيه مجال، ما في نقاش ولا شهادة، ما في، قولهم في تفسير الآية مقدم على غيره. أما الموقوف على الصحابي في التفسير فبعض أهل العلم يقول يعني يجب الأخذ به، وهذا هو الحق، أنه يجب الأخذ بالموقوف عن الصحابي رضي الله عنهم ولا يعارض بغيره. لكن إن اختلفت أقوال الصحابة، يعني مثلا أو لامستم النساء، اختلف المروي عن الصحابة عن ابن عباس وعن ابن مسعود، منهم من قال إن اللمس هنا هو مس المرأة، ومنهم من قال هو الجماع. فمن قال مس المرأة معناها أنه يوجب الوضوء على من مس امرأته، ويرى أن مس المرأة ناقض الوضوء. ومنهم من فسر المس أو لامستم النساء بأنه الجماع، وعليه فإن من مس امرأته لا ينتقض وضوء. هذه مسألة تحتاج بعد ذلك إذا نظر وإلى ترجيح وإلى جمع الأدلة ومناقشتها. هذا التفسير المروي عن الصحابة روي لنا ولله الحمد في كتب التفسير بالمأثور، كتفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، وأيضا من جاء بعدهم ممن روى لنا جملة من أقوالهم. بعد ذلك أنتقل إلى التفسير في عصر التابعين. نقل علم الصحابة في كل شيء ومن ذلك التفسير التابعون رحمهم الله تعالى، وقد أكبوا على مجالسهم ينهلون من علومهم ويسألونهم عما أشكل عليهم وينقلون ما ذكروه رضي الله عنهم في علم التفسير. وقد اشتهر بعض أعلام التابعين بالعناية بالتفسير مثل مجاهد بن جبر ومثل سعيد بن جبير، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. هؤلاء التابعون رحمهم الله اعتمدوا في تفسيرهم على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم، ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا لم يجدوا شيئا استنبطوا وتأملوا ما يفتح الله عز وجل عليهم من فهم لنصوص كلام الله تبارك وتعالى. هذا الإقبال على مجالس الصحابة وعلى النهل من علومهم وبخاصة في علم التفسير، بعض الباحثين يقسم تلك اللقاءات وتلك المجالس إلى 3 مدارس. وعندما نقول مدارس يعني ليس المقصود يعني بالمصطلح الحديث، لكن المقصود يعني لقاءات ومجالس كانوا يجلسونها مع الصحابة رضي الله عنهم، ولهم مميزات وطرائق في الأخذ عنهم. وهم يقولون أن هناك 3 مدارس. المدرسة الأولى مدرسة ابن عباس في مكة، مدرسة ابن عباس في مكة، وأشهر تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولاه وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح. المدرسة الثانية مدرسة المدينة، وإمامها وشيخها أبي بن كعب رضي الله عنه، تلك كان إمامها عبد الله بن عباس، وهذه إمامها أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد روى عنه جملة سواء بواسطة أو يعني سواء مباشرة أو بواسطة جملة، مثل زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. في العراق نشأت مدرسة ثالثة وهي مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، وتتلمذ على يديه التلاميذ ومن بعدهم أيضا، مثل علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمذاني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم. وأعيد وأكرر أن هذه المدارس ليست كما يعني نفهم الآن في مدارسنا الحاضرة، لكن مقصود مجالس ونقل عن أولئك الصحابة، ولهم يعني بلا شك طرق ومميزات أفادوها عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في ختامي عن الكلام عن تفسير التابعين، أود أن أذكر بأن المروي عن التابعين له جلالته وله قدره، وسلفنا الصالح أوتوا من الفهم والاستنباط والتفسير لكلام الله جل وعلا ما لم يؤتوا من بعدهم، فهم أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف الآن هنا، لو لم يؤثر شيء عن الصحابة لا في القرآن لا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، هل يؤخذ بأقوالهم؟ الحقيقة ذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم، لأنهم لم يشاهدوا القرآن والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ قد يخطئوا. وهناك قول آخر وهو مذهب أكثر المفسرين أنه يؤخذ بتفسيرهم، وهذا هو الراجح، أن ولكن يعني الراجح مع تفصيل يسير، وهو أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. هذا إذا متى؟ إذا أجمع. إذا كان بينهم خلاف في تفسير الآية لا شك نحن ننظر إلى المرجحات وإلى الأمور الأخرى. إذن نحن نقول إذا أجمع التابعون على تفسير آية أو مفردة من آية مثلا كلمة، فبلا شك نحن لا نتعداهم إلى غيرهم. لكن لو اختلفوا، مجاهد بن جبر يقول كذا، وسعيد بن جبير يقول كذا، ومسروق يقول كذا، ويعني يعني هناك خلاف بينهم، يأتي عاد مسألة الترجيح ومسألة الاختيار والجمع بين الأدلة. الحقيقة أن تفسير التابعين طابعه طابع التلقي والرواية، ويعني في زمنهم بدأ، لا أقول بدأ، لكن يعني كثر التوسع عند بعضهم، وقد يقل ويكثر الرواية عن أهل الكتاب. الرواية عن أهل الكتاب كان يعني كانوا يروون عن عبد الله بن سلام وعن كعب الأحبار ووهب بن منبه، هؤلاء كانوا يعني من أهل الكتاب وقد أسلموا، وكان الصحابة ينقلون عنهم، كان التابعون ينقلون عنهم، ولذلك دخلت الإسرائيليات في كتب التفسير، وسيأتي إن شاء الله لها كلام بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أنتقل إلى التفسير في عصور التدوين. كما قلت التفسير فيما سبق لم يدون، ما هناك كتاب، يمكن مكتوب في بعض الصحف أو كذا، لكن ككتب تفسير محددة أبدا. التدوين بدأ في أواخر عهد بني أمية وأوائل عهد العباسيين، وحظي الحديث النبوي بالتدوين في بداياته، حظي الحديث. ومع ذلك هذا الحديث كان يشتمل على التفسير، البخاري رحمه الله جعل كتابا للتفسير، الإمام مسلم أيضا، الترمذي رحمه الله جعل أبواب في التفسير وأبواب في القراءات وأبواب في فضائل القرآن وغير ذلك. بعد ذلك اعتنى بعض العلماء بالكتابة والتدوين، مثل يزيد بن هارون السلمي وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى. بعد ذلك بدأت أو اشتهرت بعض الكتب في التفسير، مثل تفسير عبد الرزاق بن همام الصمعاني، وتفسير الإمام بن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهم. ثم بعد ذلك يعني توسعت كتب التفسير، وكان لها اتجاهات وأغراض أخرى، إما لها توجه في الأحكام الفقهية أو في أمور البلاغة والنحو، أو حتى بعضهم أخذها مجالا لدس عقيدته الفاسدة السيئة، مثل كتاب الكشاف للزمخشري، وسيأتي الكلام عنها بإذن الله عز وجل عندما نتحدث عن كتب التفسير بالرأي. ختاما أؤكد على أمرين هامين. الأمر الأول أن التفسير تأثر بالعلوم الأخرى، تأثر، لا أقول هو الذي تأثر، تأثر الذين كتبوا في التفسير. فكما ذكرت آنفا أن من كان عالما في اللغة تجده يتوسع في ذكر أوجه الإعراب والنكات البلاغية واللطائف البيانية، من كان له عناية بالفقه توسع في الأحكام الفقهية، من كان يعني عنده عناية بالفلسفة وعلم الكلام تأثر بهذا، من كانت عقيدته سيئة أيضا دخل في مجال التفسير ويعني بدأ يدس عقيدته الفاسدة في ثنايا التفسير، وهذا كما قلت سيأتي كلام عنه في التفسير بالرأي. الأمر الأخير، هناك ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهذا نوع من أنواع التفسير. والتفسير الموضوعي يعني إما أن يؤتى بكلمة من القرآن وتجمع يعني الآيات التي جاءت في هذه الكلمة، مثل كلمة العدل، العدل في القرآن الكريم يستنبط تعريفه وأسبابه وغير ذلك، مثل كلمة التقوى، جمع الكلام عن التقوى في كلام الله تبارك وتعالى، هذا نوع. أو أنه مثلا يأخذ التفسير الموضوعي مثلا لسورة معينة، مثلا سورة الإسراء دراسة تفسيرية موضوعية، يعني يفسرها موضوعيا فيقسم السورة إلى كذا وكذا. سورة الكهف مثلا يقسم القصص التي جاءت فيها يتكلم عنها، هذا يعني نواحي وأنواع من أنواع التفسير الموضوعي، وقد اشتهر وكثر في هذا الزمن، وفيه مؤلفات كثيرة مثل كتاب دراسات في التفسير الموضوعي للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، وأيضا مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، وغير ذلك ممن كتب في هذا الموضوع. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يختم لنا بخير. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.